Evan? إيه؟ إيش السؤال؟ الرحمن، بس الرحمن، الرحمن على ما القرآن خلق الإنسان، إيش هيك؟ إيه؟ طيب كيف بده يخلق، يعلم القرآن بعد ما يخلق الإنسان؟ هو بيقول لك بعدين؟ لا هو بيعلم القرآن بعدين بيخلق الإنسان. هو قال لك بعدين؟ مين قال لك إنه الله بيقول بعدين؟ لك يا حبيبي الواحد منكم يسأل شيء فوق طاقته ليفهم. علم الإنسان، خلق الإنسان وعلم الإنسان، إيش الفرق؟ الله يهديك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.